قبل زينب جليت من جمال عباس عباس وهالسم المصايب انا سموني انادي بصوت عالي حسين يا عباس اختكم انا زينب ما تسمعوني ما تسمعوني راح اذبي عليكم شايف جيله من هو ينذر نفسه خادم للعقيله زينب خدري تدرون زينب دين ولي شلون زينب آية زينب زينب آية زينب أنا حيدر أبوكم سيم عياذ أخري عندي حجايا والله حيرت فكري مو من موتي خايف والخلق تدري تيمة فاطمة والله كسرت ظهري كافي شافت تكسرون ضلع أمها وادري باكر بس عساك تبقى يمها ويلي هل تسمعون ويلي تنولي شلون زينب آية زينب زينب آية زينب راح أذبي عليكم شايف جيلة من هو ينذر نفسه خادم للعقيلة زينب خدري تدرون زينب دين ولي شلون زينب آية زينب زينب آية زينب يا ولادي يا أهلي الخير والنوماس يا قلبيكم تلوذي بكير شدد الناس حريت يا هوي أكلفه هوي ترفع راس شفيت عيني زجيت عيني العباس والقمر صار اختيار من الوديعة تستلم منا الأمانة عالشريعة وافي وزودة مضمون وافيتين ولي شلون زينب ما يا زينب زينب يا زينب راح اذبي عليكم شايف جيلة من هو ينذر نفسه خادم للعقيلة زينب خدري تدرون زينب دين ولي شلون زينب يا ابو فاضل خدورنا كدر أم الخدور محميها لكن عيلدي على معاشور تالية تظل مرمي تروح الخيط مسمية تمشي وياك ما باب تعوفك حرمة لا يراوي راسك وجفوفك يمك زرق لبتون يمك تنوين شلون زينب يا زينب زينب يا زينب احبني عليك ومي جاية بجيلك من هو ينذر نفسه خادم للعقيل